تحول العدم الى وجود لابد ان يكون بفعل فاعل، والا لجاءت قاعده رجحان الشيء على غيره بدون مرجح يصبح صحيحا وليس مستحيلا. نحن عندما نجادل الملحد بالدليل الابلج الواضح على وجود الله نذكر له اولا هذا الدليل، اي ان كل ما هو مرئيا في هذا الكون انما اظهره الله عز وجل باظهار الله له ظهر، بايجاد الله له وجد. فكيف يكون هذا الذي نعده ونبينه ونحاور فيه دليلا على وجود الخالق كيف يكون حجابا يحجب الانسان عن رؤية الخالق؟ لكن نحن عم نجيب دليل على وجود الخالق، فكيف يكون هذا الذي نراه بالعقل وبالعلم دليلا على وجود الخالق كيف يتحول ويصبح حجابا يقصي الانسان عن رؤية الخالق؟ معقول؟ نعم. ولعلنا فهمنا معنى قولنا ان المكونات اذا عرفنا انها كانت مفقودة لا يمكن ان تتحول من الفقدان الى الوجود الا اذا كان هنالك من حولها الى الوجود. يعني مثلا اذا امسكنا بحلقة الميزان الوسطى، الميزان القديم اللي كانوا بيبيعوا فيه بياهن خضرة، نعم، وكانت احدى الكفتين ثقيلة فيها 10 كيلو فهي ملتصقة بالارض والكفة الاخرى فارغة طائشة عالية. طيب لو انني قلت لكم ان الكفة الطائشة فجأة وبدون اي مسبب وبدون اي عامل خارجي هبطت والتصقت بالارض والكفة الثقيلة التي فيها 10 كيلو ارتفعت، هل تصدقون؟ مستحيل. اكيد سيسألني كل منكم من الذي شد الكفة الطائشة الخفيفة حتى جعلها تلتصق؟ رأسا يسأل هذا السؤال. لماذا يسأل؟ لانه بالفطرة يعلم ان الاصل بقاء ما كان على ما كان، وبالفطرة يعلم ان ترجيح شيء على غيره بدون مرجح مستحيل. فلو قلت له لا يوجد احد، لم يشد احدا هذه الكفة، طاشت هذه الكفة الطائشة الخفيفة التفقت بالارض رغم خفتها، والثقيلة الملتصقة بالارض طاشت وارتفعت رغم ثقلها، مستحيل ان يصدقني منكم احد، اليس كذلك؟ ما الفرق بين هذا الذي يقول هذا المثل والكون الذي كانت كفته الاولى وهي كفة العدم هي الراجحة وهي المهيمنة، وكانت كفة الوجود طائشة غير موجودة، والعدم كان هو المهيمن؟ اذا قلت بعد ملايين السنوات من بقاء العدم عدما تحول الامر، تحول الامر وانعكست الآية، تحول العدم الى وجود، ترجحت كفة الوجود اللي كان طائش وخفيف ومقهور بحكم الملغي على كفة العدم التي كانت هي المهيمنة والفعالة. اكيد رأسا حتقولوا ومين اللي خلى الوجود يحل محل العدم اللي كان مستمر؟ فالملحد بيقول والله لحاله بدون هيك لحاله صار. من الذي يصدق؟ لا احد يصدق. اذا هذه المكونات العلوية بافلاكها ونجومها اللألاءة في السماوات

وهي تتحرك بهذا الشكل وأتأمل فيها رأسا أعلم أن هذه المروحة بهذا الشكل بهذه المهمة التي تؤديها نتيجة قصد كان موجودا في ذهن إنسان فكر كيف يقاوم الحرارة الصيف في الجو الله هدي إلى فكرة لاحظ القصد هذا القصد عاش أولا في ذهنه دفعه هذا القصد إلى تجارب تجارب تجارب نجحت التجارب ظهر هذا إذن هذا إذن القصد أليس كذلك؟ فأنا عندما أنظر إلى هذه المروحة رأسا أشكر أبداعها لأنني أعلم أن هذه المروحة عاشت في قصده ودفعه قصده إلى أن يجرب ويجرب ويجرب ثم نجحت التجربة رأسا أدرك أن هذه ثمرة اختراع وإبداع واضح هذا الكلام عندما أنظر إلى هذا البناء إلى هذه الدعامة إلى هذه النقوش أجد نفس الشيء أجد ثمرة قصد مهندس قصد وفكر وأبدع نعم ثم إنه حاول وأخرج قصده إلى مستوى الواقع فأصبح هذا الواقع نتيجة لقصده وثمرة لقصده بمجرد ما جاء هذا البناء بهذا الشكل المحكم بهذا الترتيب أعلم أن هنالك مهندسا قصده أولا ثم نقل القصد إلى الواقع فكانت هذه البنية أي البنية من ثمرات قصده عندما أذهب إلى القاهرة وأجد الأهرامات وأنظر إلى أبي الهول وأدخل المتحف الفرعوني أجد هذه الآثار كلها أعيش مع الفراعنة وأفكارهم وحضارتهم أم لا؟ كيف؟ لأنني أجد آثارا للقصد دفعتهم إلى أعمال وإلى سلوكات معينة فأثمرت سلوكاتهم وجاءت هذه الثمار صحيح هي جامدة هامدة لكنها ثمرة لقصودهم عندما أذهب إلى آثار تدمر إلى المسرح الروماني في جنوب دمشق وأنظر أطلال بقايا صامتة لا تتكلم ألست أعيش مع الحضارة الرومانية تماما كيف لأنني أرى آثار القصود التي عاشت في أذهان أولئك الناس فدفعتهم قصودهم إلى تجارب فنجحت التجارب فبقيت الآثار إلى اليوم إذن العلة الغائية أدركناها قصد يدفع إلى فعل وفعلا يخرج القصد من الذهن إلى الواقع المعاش طيب فهل في الناس من يجهل هذا؟ أنا عندما أتجاوز صنع العبد إلى صنع الرب أنظر مستجيبا لقول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى الإنسان عملية الإبصار كيف تتم الطبل الصماخية هذه الفوهة التي تنتهي إلى القدرة الصماخية المتعرجة هذه المادة الصمغية التي تفرزها جدران هذه الفوهة يعني انظر اجد ظاهرة هي نتيجة قصد لكن بالنسبة لله نحن لا نقول قصد تدبير لو كانت هذه الفوهة ممتدة باستقامة لدخلت ذرات الغبار رأسا والتصقت بالطبل الصماخية ومن ثم خلال فترة قصد عملية السماع تنتهي فجاء هذا الفوهة متعرجة ثم دائما هذه الجدران هذه الفوهة تفرز المادة الصمغية فإذا دخلت ذرات الغبار رأسا خلال كذا ميلي تلتصق الذرة بهذه الجدران بموجب المادة الصمغية تبقى فيها فتبقى الطالب يصومها خير من جنبها خير ظاهرة القصد ام لا؟ اليس هذا الواقع نتيجة تدبير؟ نحن امام علي الرأي به ظهر كل شيء. هذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري. عندما تضع المرأة مولودها قبل ان تضع مولودها هذا الصبي لا يتنزى بقطرة لبن. عندما يأتي المخلوق الذي يحتاج الى رزقه تجد ان هذين الصبيين بدأ ينبعان بهذا الرزق. لاحظ التنسيق. تنظر الى القيمة الغذائية في الاسبوعين الاولين تجد ان القيمة الغذائية بسيطة جدا جدا عبارة عن 10% من المواد النشوية والسكرية فقط، لان هذا الطفل لا يتحمل اكثر من ذلك. فاذا دخل الطفل في الاسبوعين الثالث والرابع تجد ان القيمة الغذائية تنامت بمقدار تنامي الطفل. كلما اشتد عود الطفل واصبحت معدته قادرة على ان تتمثل مزيدا من الغذاء المعقد كلما ارتفعت نسبة المواد الغذائية في هذا اللبن. انت هنا امام ظاهرة اي نتيجة تدبير وقصد ام لا؟ طيب اذا تدرك من هذا ان هذا الواقع لم يأتي الا من تدبير مدبر، من تدبير مدبر. اذا اصبح الطفل له من العمر سنتان لم يعد يحتاج الى هذا الغذاء الممدد واصبح مثلنا يستطيع ان ياكل اطعمة. ولذلك يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. كل شيء تراه عيناك فيه بصمات التدبير القصد كما شرحنا الان. انظر الى وزن الارض، لو كان وزن الارض اكثر مما هي عليه لفسدت حياة الانسان، لو كانت اقل لفسدت حياة الانسان. انظر الى الغلاف الجوي واسباب الحياة التي بثها الله في هذا الغلاف الجوي من الغازات التي هي شرط اساسي للحياة وعملية شريك الزفير. انظر الى هذا الغلاف الجوي وكيف يطرد النوازك التي قد تصل من الاجواء العليا الى هذا الغلاف الجوي. انظر الى الافلاك، انظر الى زيادة الليل على حساب النهار وزيادة النهار على حساب الليل في الوقت الذي يحتاج الانسان الى زيادة الليل وطوله وفي الوقت الذي يحتاج الى زيادة النهار وطوله. كل هذا ثمر لقصد. كان هنالك تدبير، خرج التدبير من الداخل الى الخارج. طيب هذا معنى قول ابن عطاء الله كيف يحجبني شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، اي وانت ترى ظاهرة العلم الغائب في كل شيء. هذا طبعا غير الفقرة الاولى. اعتقد ان اي ملحد لا يستطيع ان يناقش في هذا الموضوع مثقال ذرة. ويا عجبا كما يقول الامام الغزالي في احيائه، من رجل يرى اثار مدينة من المدن فيجول بخاطره يرجع الى من بنى هذه المدينة وماذا ما كانوا يتمتعون به من علم ودراية وحضارة ومدنية وهو لم يرهم. ثم انه يرى الى عظيم صنع الله وباهي هذه الامور التي نراها فلا يهتدي من وراء ما يرى الى ان الله سبحانه وتعالى هو الموجب لها. اذا هل يمكن ان تجد في شيء من المكونات وبصمات العلم الغائية يعني القصد موجود عليها، هل يمكن ان تجد فيها ما يحجبك عن الله؟ لك شلون بيكون الدليل على الله حجاب عن الله؟ هو دليل

ربنا الذي خلق كل شيء اعطى كل شيء خلقه ليضعك امام الموضوع والشكل امام الموضوع وهو الايجاد والشكل وهو المظهر لذلك قال اعطى كل شيء خلقه ثم هداه اي حمله وظيفته التي من اجلها خلق هذا الشيء نبات خلقه الله دواء اعطاه الله وظيفته نبات جعله الله سبحانه وتعالى مظهر جمال وأنس أعطاه الله سبحانه وتعالى وظيفته الماء الهاطل من السماء موضوع وشكل أعطاه الله خلقه ثم هداه ليتفاعل مع التربة والتربة بعد موت طيب أليس حقا ما يقوله ابن عطاء الله هذا الكلام الرائع كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء مرة اخرى اقول ما معنى ظهر في كل شيء اي ظهرت صفاته في كل شيء خذ الذرة من اصغر جزيئة من جزيئات التراب الحجارة النباتات وانظر بواسطة المجهر الى اعاجيب الصنع الدقيق المنسجم التي تجد فيه صفات الله سبحانه وتعالى كامنة في هذا الشيء انظر الى السحاب وتأمل في تراكمه وتأمل في تفاعل الرياح معه كيف يبددها عندما يشاء الله ان تتبدد وكيف يكثفها عندما يشاء الله لها ان تتكثف وكيف يجمعها ويمزجها مع الرطوب النسبي كما يشاء الله عز وجل ثم كيف يأمرها بأن تمطر في المكان الذي يشاءه الله عز وجل ألست ترى في داخل هذا الذي تراه صفات الله سبحانه وتعالى عندما تنظر إلى تفاعل التربة مع هذا المطر الهاطل من السماء عندما تتأمل في حركات الأفلاك عندما تتأمل في الرياح الهابة ما بين مشارق الأرض ومغاربها عندما تتأمل في الحيوانات في الأدغال عندما تتأمل في البحار وما فيها عندما تتأمل في الطيور وأشكالها وأنواعها ألا تجد في داخل كل منها صفات الله سبحانه وتعالى إذا حقا نقول كما قال ابن عطاء الله سبحانه رحمه الله تعالى كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء كل هذا التكريس للكلام السابق مما يدلك على وجود قهره ان حجبك بما ليس بموجود معه كل ما في الكون دلائل موصلة الى الله ولم تجد في الكون شيئا يقطعك عن الله لكن الكون ملان بناس مقطعين عن الله لماذا قطعوا عن الله لأن المكونات حجبتهم معاذ الله ولكن لأن قهر الله حجبهم وقهر الله حجبهم لماذا لأنهم استأهلوا ذلك بظلم باستكبار وكل أنواع الظلم هي ثمرة الاستكبار الاستكبار هي منبع غضب الله سبحانه وتعالى على الإنسان فالإنسان إذا استكبر على الله عز وجل واستمر على استكباره حجب عن الله بدون أن يكون هنالك حجاب حجب عن الله بقهر الله سبحانه وتعالى له ثم يقول كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء هذه الفقرة وهو الذي ظهر لكل شيء سنبقيها ان شاء الله للدرس القادم لان شرح هذه الفقرة تحتاج الى كلام شيء من الى كلام في تفصيل كبير وفي كلام علمي دقيق فنرجيه حتى لا نقف عند نصف الكلام نرجيه الى الدرس الاتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام

انا عندما ادرك وجود الضوء، ادرك وجود هذا الكهرباء باي وسيله ادركت؟ بالعقل. العقل ما هو السر الذي به استطاع ان يدرك الله؟ الم نقل الكون كله ظلمه وانما اناره يريد الحق فيه؟ عقلي بالله ادرك هذه الموجودات. اذا وسيلة الادراك اظهر ام المدرك اظهر؟ لاحظوا السؤال الذي اقوله، وسيلة الادراك مثل المصباح، عندما احمل المصباح لابحث عن مفتاح ضاع ووقع من يدي، واحمل المصباح وابحث عنه ثم اعثر على المفتاح، الوسيلة لرؤية المفتاح المصباح، والمفتاح هو الشيء الذي ابحث عنه، ايهما اجلى واظهر؟ المصباح الذي هو الوسيله. هل في هذا من غيب؟ ما هي الوسيله التي بها تدرك الكهرباء وبها تتحقق من رؤيه هذه الاشياء؟ ان قلت العين فبنور من الله ادركت، وان قلت العقل فبنور من الله سبحانه وتعالى ادركت. اذا انت بالله تدرك الاشياء، فاذا من هو الذي يعد اظهر؟ الاداه التي بها ترى الاشياء اظهر، لانك اولا تعرفت على الوسيله ثم تعرفت على النتيجه، اليس كذلك؟ العقل الذي به ادرك هو يأتي في الدرجة الأولى، ثم الشيء الذي أدركه بالعقل يأتي في الدرجة الثانية، العين التي هي أداة الرؤية تأتي في الدرجة الأولى، الشيء المرئي يأتي في الدرجة الثانية. قل لمن ينكر هذه الحقيقة بأي نور ترى عيناك الأشياء؟ والله لو أنك اعتصرت كلام الأطباء المختصين بالعيون من غرب العالم الى شرقه ومن شماله الى جنوبه، لن تجد من يفقه حقيقة النور الذي به ترى الاشياء من خلال هاتين الحدقتين. العالم يصف لك الحدقة، يصف لك المادة، يصف لك الحدقية، يصف لك القرنية، يصف لك الشبكية، يصف لك هذه الاشياء ثم يقف. كل ذلك لا يفيدك شيئا، انما يستلب الله سبحانه وتعالى من هاتين العينين نورهما. اذا انت بالله ترى الاشياء، فيا عجبا لمن يقول انا ارى الاشياء لكن اين هو الله؟ ويحق انك بالله رايت الاشياء، انك بالله ترى الاشياء. اعيدك مره اخرى الى المثل المقرر الذي قلت لكم، الذي لا يستطيع ان يبصر الاشياء الا بنظاره، يضع نظارته رمى عينيه هكذا ثم ينظر فيجد الاشياء، يجد كل شيء لكنه لا يجد النظاره. صحيح لا يجد النظاره، في حين انه لا يبصر الا بواسطه النظاره. والله الذي لا اله الا هو، نحن بالله نرى هذه المكونات، ان باعيننا رؤيه وان بعقولنا ادراكا، بالله سبحانه وتعالى نرى. فكيف يصح ان اقول ان هذه الموجودات اظهر من الله الذي هو بصرني بها وهو اراني اياها؟ لكن من هو الذي يكابر في هذا الكلام؟ هو ذاك الذي يقول انا ارى الاشياء بنور طبيعي لا علاقة له بالله عز وجل، وانا ادرك الاشياء بحجرات دماغية

غضب حاق عليهم من عند الله عز وجل. هو يعلم. ولاحظوا ايها الاخوه، والله الذي لا اله الا هو الملحد لا يتعامل في الحاده مع عقله، وانما يتعامل مع عصبيه نفسه. لغته الالحاديه هو عصبيه النفس، لغته الالحاديه العناد والاستكبار. هل تعلمون ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا تراه عندما تتلمس ملحدا دخل ساحه الايمان وتاب الى الله عز وجل. وممن قال هذا الكلام؟ الدكتور مصطفى محمود، امد الله في عمري وامتع به. مصطفى محمود هذا الرجل الذي امضى الربع الاول من حياته ملحدا، بل مثال الالحاد في مصر، وانا اعرف وكنت اقرا كتبه الالحاديه، ثم انه الان اصبح مثال المؤمن الداعي الى الله سبحانه وتعالى، ولعلكم جميعا تعرفون هذا الواقع. كان اذا سئل قال هذا الكلام، كنت اتلاعب بالادله وكنت اتلاعب بالمنطق، لا اقصد ان اصل الى الحقيقه، وانما كنت اقصد ان اسكت الخصم بالحق او بالباطل باي وسيله من الوسائل. اذا هذه ظاهرة دليل على ماذا؟ دليل على ان هذا الانسان حاق عليه غضب الله عز وجل، فلم يعد يستطيع ان يدرك. لكن ليس معنى هذا ان هنالك حاجة ستر مثلا اسدل بينه وبين الله، ما في، كل الموجودات وسائل الى الله وليست سترا يبعد عن الله عز وجل. نعم، وقد يقول فيكم قائل فهذا الانسان الذي حق عليه غضب الله انذاك كيف ارتفع الغضب؟ ما اكثر الملحدين الذين اذا التفتوا الى الله التفت اليهم. نعم، اذا دنا العبد من ربه قدره دنا الله سبحانه وتعالى اليه ذراعا، واذا مشى اليه ذراعا اقبل اليه داعا، كما ورد في الحديث الصحيح. والمسألة تتوقف على لفتة واحدة مع العقل فقط لا أكثر. إذا هذا الذي نقوله هو مصداق كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء. إذا لا يعني يخدعنك من يقول الطير ضوء أظهر، الضوء الذي تسميه أظهر، بالله رأيته بضوء عينك رأيت هذا الضوء، وضوء عينك من قلب عند الله سبحانه وتعالى. بالعقل أدركت الأشياء، وإدراكك بالعقل إنما هو بنور قذفه الله سبحانه وتعالى من عقلك في عقلك. هذه الحقيقة هي ترجمة هذا الكلام الدقيق العلمي. كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ هنا نقطة اشكالية او نقطة مشكلة. كلمة واحدة او حرف واحد بحلة، شو هي؟ معه. الاشكال ما هو؟ والمفتاح للاشكال ما هو؟ كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ يقول قائل منكم ما في الا بيكون غير الله؟ هاي نحن موجودين، هاي السماوات موجوده والافلاك موجوده والجبال موجوده والمكونات موجوده والملائكه موجودين، كيف وليس معه شيء؟ انظر ماذا قال. كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس به شيء؟ ان قال ليس معه شيء، قال ليس معه. وفعلا هل يوجد مع الله شيء؟ وجودنا ليس بمعية مع الله، وانما وجودنا به ايجاد الله سبحانه وتعالى لنا. اذا قلت هذه المكونات موجودة مع الله

اتصور او افترض انه قد يحجبني عن الله سبحانه وتعالى ويبعدني او يحول بيني وبين معرفته ورؤيته بالبصيرة. هل يعقل هذا؟ لا يعقل بشكل من الاشكال. هذا الكلام يحتاج الى شرح. نحن الان انا عندما اقرر هذا الكلام ايها الاخوة اقرره مستعينا بعقلي بالمنطق الذي اتمتع به. هذا المنطق الذي اتمتع به من اين جاء؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولم يأتي في وقت محدد ثم انقطع الرصد عني من الله عز وجل. لا، كما قلت الان لحظة فلحظة فلحظة مستمر. انا بالله انطق وبالله اعي وبالله يصعد ويهبط النفس وراء صدري وبالله اتحرك. اذا هل هنالك شيء اقرب الي من صفات الله عز وجل؟ قدرته، لطفه، رحمته، خلقه، تدبيره، في شيء اقرب الي من هذا الاله العظيم؟ لا يوجد. فانا اتصور ممكن ان افترض ان احجب عن الله بشيء ما، يعني شيء من المكونات تحول بيني وبين الله عز وجل. واذا بي انسان، واذا بي اذهل عن وجوده. يتصور؟ لا يتصور، لان ذاتي تذكرني به، لان كل شيء في كياني يذكرني به. النطق الذي ترونه الان يذكرني بالله. الحبال الصوتية التي تبرز هذه الذبذبات وتطرق الأسماع جميعا قبل صماخه بالله يكون. هذا الوعي الذي أتمتع لحظة فلحظة بالله، مشاعر الداخلية العواطف كل الممجدة والدافعة والرابعة لله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة. نعم، عافيتي لحظة فلحظة بالله. كيف يمكن اذا ان اتصور او ان افترض ان كل شيء في كياني مما هو موجود مما ذكرت لكم امثلة عنه، كل ذلك مظهر لصفات الله في كياني، مظهر لصفات الله. ثم اقول والله في الجدار حجبني عن الله، والله في سوق حجبني عن الله، والله في قصر له كذا حجبني عن الله. ما في شيء يحجبك عن الله، كل ما تراه مظهرا من مظاهر صفات الله سبحانه وتعالى. كل ما ترى من اين تفر من الله؟ مهما فررت ستجد نفسك تفر اليه وتبني اليه. ان تدبرت الموضوع وتفهمت ما اقوله لك. بعض قال لي في مرة من المرات، تقول كيف يحجبه شيء وهو اظهر من كل شيء، او هو اقرب اليك من كل شيء؟ طيب، قال انا الان عندما اريد ان اؤمن بالله كما امنت، بماذا استعين؟ الست استعين بعقلي؟ اذا العقل اقرب الي من الله، ولولا ذلك لم استعنت بالعقل. هكذا قال. لاحظوا، لو لم يكن العقل اقرب الي من الله لما جعلته سلما للبلوغ الى معرفة الله. ماذا نقول له؟ قل له العقل الذي استعنت به لمعرفة الله من اين هبط اليك نوره؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فبالله استدللت على الله. نعم، العقل

قال ما بعرف. ما لا لازم تعرف. قال كيف يعني؟ نقول له العلة التي ولدت من علة قبلها، يعني اخذت القوة من علة قبلها. نقول لعل العلة التي قبلها هي المصدر. ننظر فنجد ان العلة التي قبلها ايضا فقيرة تأثرت بعلة قبلها، نقول لعل هذه الثالثة هي المصدر. ننظر فنجد ان هي الاخرى فقيرة واخذت العلة من قبلها. افرض انك اخذت تعود الى الوراء، كلما وقفت على علة رأيت انها اخذت قوتها ممن قبلها. هل يمكن للعقل ان يقبل ان هذه العلل الى ما لا نهايه كلها فقيرة استعارت القوة بعضها من بعض من بعض من بعض الى ما لا نهايه؟ فكر بالبداهة ستجد ان هذا الكلام باطل. الكلام يدركه علماء المنطق الفلسفي، هذا الكلام يدركه الناس في اسواقهم. انا لو وضعت صفر في اقصى اليسار على الارض امام طلاب او امام اناس الملاحدة، قلت هذا الصفر يساوي مليون، واضح كيف؟ نعم. اصلا في اقصى اليمين. طيب هل يصدق؟ لا يصدق. تقول الصفر رقم لا يحمل في داخله اي قيمة، وقيمته تأتي من غيري المنبوط. وأضع صفرا اخر الى يساري، يقول والله هو هذا المليون اخذ قيمتين من الصفر الى يساري، هل يصدق؟ يقول هذا مثله والصفر كمان مثله، يقول مضبوط. بشكل له صفر ثالث بجنب منه، لانه هذا اخذ قيمته من الصفر الثالث. انتهى الاشكال؟ ما انتهى. بيقول ايه هذا الثاني مثله، وهذا ما جاب قيمته المليون، حط له صفر رابع. انتهى. بيقول لي كمان هذا فقير، كل ما استشكل حط له صفر اخر الى يساره. ما بتنتهي المشكلة. افرض ان اللوح طوله 100 كيلو متر، وقعد تشكشك اصفار وقول هذا الصفر اخذ قيمة المليون من الصفر هذا، والصفر هذا اخذ من الصفر اللي قبله، واللي قبله اخذ من اللي قبله، وهكذا وهكذا. تنتهي المشكلة. ملايين الاصفار حتى في الكون، مليون فقير يساوي غني. بيقول لك انا لابد ما تأجيني رقم تنظر قيمته من ذاتي. اخر شيء لما تحط في اقصى اليسار واحد الانصح، ليش؟ لان واحد قيمته نابع عن ذاته. هل قيمة صارت الى الصفر الذي يليه فالذي يليه فالذي يليه فالذي يليه؟ تمام. هذا الكلام نتيجة شو؟ نتيجة قولنا ان تسلسل العلل الغير الذاتية المتوالي ببعضها عن بعض الى ما لا نهاية بدون مصدر تنبغ منه قوة مستحيل. وهذا هذا الكلام. لو واحد نزل بفندق في بناء من 100 طابق، الطابق الاعلى الاعلى اللي نزل فيه ما بيشتري الا حتى يطمن ان لك هذا الطابق مستقر على شو؟ قليلا مستقر على الطابق 99. بيستريح؟ لا. بيجي الطابق 99 كمان نفسه، على ايش مستقر؟ على اللي تحته، على اللي تحته، على اللي تحته، على اللي تحته، على اللي تحته. طيب لم نهدأ الى ان يقال له ان هذه الطوابق كلها مستندة الى ما يسميه المهندسون الكتلة الذاتية، يعني الكتلة الارضية التي قوتها من ذاتها، الاساس الاصلي الاصلي هي الارض الحرة اللي بيسموها. نعم. ساعتها بيطمئن. ليش؟ لانه بيعرف ان التسلسل العلل الغير الذاتية التي يستعير بعضها من بعض الى ما لا نهاية مستحيل. انا لما بشوف هذا الكون عبارة عن موجات متوالدة بعضها من بعض، كل موجة فقيرة فقيرة تأخذ القوة من الموجة التي قبلها، انا فقير اخذت قوتي من اين؟ أي فقير فقد قوة وجوده وكبره صفاته من جدي، وهكذا الشجرة هيك والحيوان هيك والذرات هيك وكل شيء هيك. فدفعة وجود لو فصلت عما قبلها وعما بعدها لا شيء. فأنا أرى موجات وجودية بعض على بعض البعض جنبي غمض عيني ويقول هذا العالم كله قديم لا أول له وكله عم يتوالد بعض من بعض. هذا مثل اللي بيقول انه هالمليون صفر هذول قيمتهم كذا بليون وبس، واغنيهم قيمتهم من بعض من بعض وبس. مين في عقل بيصدق هذا الكلام؟ اذا هذا الانسان لماذا لا يعي ان هذا الكلام باطل؟ لماذا لا يقول لي والله لقد قلت كلاما منطقيا حقيقيا يقوله الفلاسفه ويقوله المناطقه ويقوله الرياضيون ويقوله المهندسون ويقوله سائر العلماء؟ الان امنت ان هذا الكون لا بد ان وجوده يستند الى ذات، وجوده من ذاته وليس سلبا من غيره. لماذا؟ لانه حجب عن الله بدون حاجب حقيقي، حجب عن الله بكبره، حجب عن الله بغضب من الله سبحانه وتعالى ما له. وإلا فلو أن إنسانا استسلم لعقله ولم يتسلم لعصبيته ولا لكبره ولا لعناده لن يجد نفسه محجوبا عن الله مهما كانت أوضاعه، ومهما كان بعيدا عن الرسل والأنبياء سيجد كل شيء يدله على الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ختم ابن عطاء الله السكندري هذه لكم بهذا التساؤل: يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، ام كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، نحن يعني نحن في الاصل معدومين، ووجودنا كما قلت ظلا لوجود الله، اي طبعا لوجود الله متسرعا عن وجود الله. اذا في الحقيقة نحن من عدم وآيلون الى عدم، وبالله يتحقق وجودنا. فيا عجبا كيف يمكن ان يعني نبالغ او ان نتمطع ونتكلف فنقول ان ما هو معدوم في حقيقته يتصف بوجود مع الله سبحانه وتعالى؟ قل لي كيف ذلك؟ ام كيف يثبت الحادث، كيف يثبت يستقر يعني ويستمر مع من له وصف القدم؟ الباري له وصف القدم وانا حادث، كنت بالامس معدوما ووجدت من بعد وسانتهي ايضا الى عدم. نعم. كيف يمكن ان يثبت الحادث مع الرب الاله الذي له صفه القدم؟ معنى هذا الكلام انه لا عبره بوجود من كان وجوده غير ذاتيا، وانما كان وجوده مستندا الى الله سبحانه وتعالى. فينا من يقول يعني هالكلام هذا في بالقرآن ما يصدقه، موجودين نحن وشحنا نشتغل وعنا قوة وعنا كل شيء. نعم هكذا يقول كما يقول المعتقد الباري، يقول وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون. مين اللي حملهم الفلك ولا ربنا؟ ماذا يقول الله؟ أنا حملناهم. طيب يا أخي الفلك موجود، لماذا أسقط الله سبحانه وتعالى فاعلية الفلك؟ هذه الآية أثبتت لنا أن الفلك كأنه معدوم، أليس كذلك؟ وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشهور. دعوا هذه الآية وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فدعا ربه سيدنا نوح أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح وجسر

مثل هذا الوجود الذي تفجر من داخل العدم، ما قيمته؟ ولا شيء، ولا شيء، ولا موجود عامل الله، بس قيمته لا شيء. القصة التي تحملها من الأرض الهباء موجودة، موجودة، بس لما بسألك شو قيمتها شو بتقلي؟ بتقلي ولا شيء. مو معنات ولا شيء يعني مو موجودة هالقصة، موجودة لكن لا قيمة لها. نحن لا نريد، لكن لا عجبا لمن يعتد بهذا الوجود، يعترف بهذا الوجود ويفيه عن وجود الباري، يعتد بوجود من وجوده ظلا لله، ولا يستمر إلا بعناية مستمرة لحظة فلحظة فلحظة من الله، يعتد بهذا الوجود ويذهب عن وجود من بوجوده يستمر بوجودنا. شايف كيف؟ هذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري. نحن ينبغي ان نعلم اننا في كل لحظة نأخذ المدد من ايجاد الله لنا في كل لحظة، واذا جاز ان نقول اجزاء اللحظة كمان من الارض، بس اللغة ما تعرف من اجزاء الزمن الا كلمة اللحظة. في كل لحظة وأجزاء اللحظة نحن بحاجة إلى مدد من الله ليستمر وجودنا، مثل هذا الضوء الذي تراه في النور. كل لحظة وجود هذا الضوء وظهوره رغم باستمرار مجيء هذا المدد من القوة التي تأتي من المولد الكهربائي، بحيث لحظة واحدة اذا انقطع الشريط ما في شيء. اذا الحقيقة الوجود منه، الوجود لنا من نابع من المولد. نعم، وقد قلت لكم ان الطفل الذي يوقفه والده على قدميه ويمسك هكذا بيده يقال عنه هذا الطفل انه يقف باللغة المقال يقف، لكن بالعقل شو قيمته له؟ بمجرد ان يتركه والده يهوي، فقيامه على قدميه في الواقع انما هو بقوة من والده. نفس الشيء. نعم، اذا حقا ما يقوله ابن عطاء الله، يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، بحر من العدم ظهر في داخله وجود هذه الموجودات بإيجاد الله عز وجل لنا. أتنسى الذات الإلهية التي وجودها من ذاتها بدون أول وبدون نهاية، وتعطي صفة الوجود والحكم بالوجود وفاعلية الوجود لهذه الموجودات التي وجودها كوجود الطفل، كقيام الطفل على قدميه بامساك والده يديه؟ معقول؟ هذا عبارة عن اشارة الى الملحد الذي يقدر وجود هذه الموجودات ويذهب عن وجود الحق. الوجود الحق واحد وهو وجود الله سبحانه وتعالى، يذهب عنه ويقف مشدوعا مأخوذا موقنا بهذا الوجود الظلي، الظل الذي هو وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية مثلها لكن بمعنى آخر، أن كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ نحن حوادث وذات الله قديمة، يعني تتصف بالقدم. معنى الحادث أي الشيء الذي كان معدوما ثم وجد، هذا معنى الحادث. وهذا الذي كان معدوما ثم وجد الذي يسمى حديثا، لا يمكن ان يوجد الا بايجاد من نقله من العدم الى الوجود. طيب، فنحن نتصف بالحدوث لاننا كنا معدومين ثم ان الله اوجدنا وابقانا لحظه فلحظه الى يوم الرحيل، فاصبحنا نحن من جمله الحوادث. القديم هو الله، لا نعني بكلمه القديم المعنى العرفي للقديم، بتقول والله هي العداية قديمة يعني عمرها شي 50 سنة، لا، معنى القدم هنا نسبي، والله هي الدار قديمة يعني عمرها شي 500 سنة، بس الأول هنا نعني بكلمة القديم ما من لا أول له، لا أول له، هذا معنى القديم علميا. من هو القديم الذي لا أول له؟ الله. فلا يصلح ان تقول من اوجد الله، لان الوهية الله تتنافى مع هذا السؤال. لو قلت اوجده فلان لما كان الها. وجود الله ذاتي، اي وجوده من ذاته وليس فيضا من غيره. اذا كان الله قديما في وجوده لا اول له، ومن ثم فوجوده مستمر ايضا لا نهاية له، ونحن نسمى حادثين. الانسان حادث، اي كنا بالامس القريب معدومين وفي الغد القريب ايضا سنصبح معدومين. كيف يمكن ان تقارن وتساوي بين هذا الحادث وبين من له وصف القدم؟ كيف؟ ايضا هذا كلام يلفت نظرنا من خلاله ابن عطاء الله الى الملحد. الملحد ما هو شأنه؟ شو مرضه؟ الملحد يرى الظل ويعبده ويحبس نفسه فيه ولا يرى الاصل. لكن الظل لما بنوجد هو اكبر دليل على وجود الاصل. لما بتشوف ظل الشجرة ممتد رأسا على سنين في شجرة، نعم. فهذا الملحد تحمق عيناه في الظل ويحبس داخل وجود هذا الظل، ثم يقول أين وجود الأصل؟ لا، من في أصل؟ نعم. يرى هذه المكونات، ولو أنه أعمل عقله لوجد هذه المكونات كما قال ابن عطاء الله في اول هذه الحكمه، كلها اسطر ناطقه بليغه تتحدث عن وجود الله وتصف ذات الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ الانسان يقف امام المراه فيرى ذاته ويؤخذ بذاته ويتيه بذاته ويذكر، فإذا جاء من يذكره بالله قال أين الله؟ ولو أن هذا الإنسان أعمل عقله لكان أول من يهديه إلى الله ذاته. ما في حجاب كما سمعنا من ابن عطاء الله، ما في حجاب كوني يحجب الإنسان عن الله، كل ما في الكون دليلا على الله، كل ما في الكون، فأين هو الحجاب؟ كل ما في الكون دلائل وشواهد على ذات الله وصفاته، فأين يمكن أن تجد حجابا يحجبك عن الله؟ وأول ما يدل على الله ذاتك. لذلك فالملحد الذي تاه عن الله هو تاه عن ذاته قبل كل شيء. والله لو أن الملحد يعلم ذاته لعلم من خلال ذاته ربه، ولكنه تاه عن ذاته فلم يقع الأسطر الكامنة في كيانه والدالة على وجود الله، فضل وأخذ يسأل أين الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا قلت كلام مختصر مفيد في بعض ما كتبت. نعم،